يمثل الدين الحق الذي يعد ما سواه من الباطل. أي دين؟ وإن كان الدين ينسب إلى السماء، مثل أن يكون المتدين يهوديا أو نصرانيا أو خلاف ذلك، هذا الدين الإسلامي نسخ كل الأديان التي سبقت، وهو يمثل الدين الحق. أي دين سواه باطل. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دين الحق والإسلام. أي دين ثاني أنت تراه يتعبد به جماعة من الناس قل عددهم أو كثر تتأكد أنهم على باطل؟ يهودي أي على باطل، نصراني كما ترى الآن الكنائس، وترى كثيرا من النصارى الآن يتعبدون في هذه الكنائس على باطل. كل الأديان على باطل باستثناء هذا الدين الإسلامي. وهذا الدين كما قال تعالى: قل، وخطاب المشركين وهو خطاب عام، قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة لله وكذلك النسك لله، لأنه لأن المشركين اختلفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، وهذا هو الشاهد الذي نحن نود أن نقف عنده من خلال حديثنا. الكلام عن عبادة اسمها الذبح، اختلف فيها المشركون، وما زال المشركون على بر الدهور والأزمان يختلفون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع دينه ومع شريعته في هذه العبادة، عبادة الذبح. النسك هو ما يتقرب به من بهيمة الأنعام، ده المقصود في قولي ونسكي، يعني ما يتقرب به من بهيمة الأنعام اللي هو البقر، الإبل، الضأن، الماعز إلى ما كان من بهيمة الأنعام. فالذبح عبادة، عبادة قديمة تعبد بها المشركون لآلهتهم، وجاء الإسلام وناقش هذه المسألة في زوايا متعددة يهمنا أن نقف عندها. قضية الذبح: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فكان المشركون في ذاك العهد يذبحون لغير الله، يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى، ولغير الله دي طبعا يعني فعل الآلهة التي يقدسونها، وقد تمثلت هذه الآلهة التي قدست وذبح لها في شأن عبادة المشركين. وأنت تقرأ القرآن الكريم أنهم ذبحوا تقربا للأولياء، ذبحوا للصالحين، أنت فاهم كلامي؟ والله صحيح، بس الناس اللي ما قرأوا القرآن قد يرون أن هذا يمثل طعنا في هؤلاء أو أولئك، لكن أنا بوصل للحقيقة من خلال القرآن أن المشركين أمثال أبي جهل وأبي لهب وغير هؤلاء من الذين سماهم الله عز وجل المشركين كانوا يعبدون الصالحين. وهذه مشكلة المشركين على بر الدهور والأزمان. ويقرأ إن شئت قوله تعالى من سورة الزمر، الآية دي آية مكية، والله صحيح، والسورة سورة مكية ونزلت في المشركين تحديدا: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أحفظ الرقم ده عشان تحفظه، ما بتخيل أنا بتكلم ساكت. الآية 3 سورة الزمر آية مكية، سورة مكية نزلت في المشركين أن المشركين عبدوا مع الله آلهة أخرى من ضمن هذه الآلهة التي عبدت أنهم عبدوا الأولياء، وصرفوا لهم بعض العبادات التي تخص الله، ولذلك قال: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. صرفوا لهم عبادات بحكم أنهم يعني لهم مكانة عند الله، ومن ضمن هذه من ضمن الأولياء الذين عبدوا في مكة على فقه الآيات التي وردت في القرآن الكريم قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. الله ده الصفة وسلم والاله بتاع قريش. واللات هذا لما ترجع للتفسير وتتعرف على حقيقة اللات الذي عبده المشركون مع الله سبحانه وتعالى، كان شخصية واقعية، يعني ليس يمثل حجرا اصلا، هو صنم في النهاية. لكن قبل ان يكون صنما هو كان يمثل رجلا موجودا في مكة، ولكن تغير من شخصية الرجل بعد وفاته الى الصنم الى صورة بتاع التمثال في شخصية رجل. اصلا ده كان سمي اللات لانه كان كريما. اللات ده انت قال عبده ساكت، عبده المشركون يعني من باب الزينة، ما هو كان الذي عبد المشركون من اجله اللات واشركوا به، دول كان كريم. وصلوا لما تبحث عن ثوب الشرك من قديم الزمان الى هذه اللحظة تجده يرتبط بالكرم، تجده يرتبط بالكرم. بشركوا بهم دائما تلقاهم ما بذول بخيل، بشركوا بهم، انت فاهم كلامي؟ وان كان اصله بخيلا لكن لابد ان يسر الكرم، حتى لو كان مجرم وبياكل حقهم، لكن لابد يقنع الراي العام انه كريم. يخسر له 20 مليون 30 مليون له، حتى لو كان هو بخيل حقيقة، لكن بالبخل ما ممكن تعمل. تخسر لك 30 مليون تقسم لقيمات، تجيب طعمية وعيش، لا شاي سادة، حاجة باردة، المهم لازم تأكلها للناس مجاني كرما لمحمد. يا ماتر كرما لمحمد يا حبيبنا المصطفى. وطبعا نبي كبير الغليل جاي ما اخذ لك الشغلات، وبعد ذلك بيشوف الحق، وبعد تموت بيشوف اللي بيحصل كمان. اول شيء بتطلعوك ولي في حياتك، بعد تموت كمان وفي الدنيا تصرف لك عبادات. فالان كان يريد السمير ده في التفسير في البخاري. ولازم تقرا كتب الدين، اوعى تاخذ الدين بغير ادله وبراهين. اي زول يتكلم في الدين ساكت من منظور اعتقد وارى ونحن وهذا هو ديدننا، ده بيضيعك ساكت، وده بيضيع الدين اصله. انه في ناس يطلعوا المنابر ليسوا على درجه من التهليل، يطلع منبر واحد في النهايه صاحب منهج منحرف، اخو مسلم انصار مهدي، المسائل مطلوبه ساكت للغايه شو المنهج. والبلد هاي في لجنه اختارتك هاي ما في زول الامه دي كلها زول بيقدر ينضم ساكت معك. والله الا من رحم الله، عندك اياه بيطلع، اطلع خدمين انت ولا انا. ولا مولانا ولا حاجه، لكن زول عنده شيء عدلية. بعد ذاك يقعد ينظر اخو مسلم انصار مهدي صوفي خلاف ذلك في ناس المطاف بتأبيه. شوف اللات هذا كان يرد السويق، كان عنده عصيدة. اصلا اللات كان عنده عصيدة. ويجي زول غلطك رجعه للبخاري، رجعه للبخاري. كان اللات يرد السويق، يرد السويق، كان يرد السويق ويضعم الحجيج والمساكين. يطعم الحجيج والمساكين، يعمل له عصيدة مصنوعة من تمر وسمن وعسل. ده اللات سموه اللات لانه بيخلطها بعلم من باب اللت والعسل. انت قاعد سموه اللات بشنو يعني؟ لانه بيلت ويعجب، يقول لك ده لت وعجب ساكت يعني. بيجيب الحاجات دي برا، وبيجيب التمر، وبيجيب يكسر دقاق، وبيجيب العسل بتاع النحل يضيفه له، وبعد ذاك فاتح البيت بتاعه للغاشي والماشي. اي دول يجي مكه بيسال منه، ما الناس النخل ده كل دول بيكلم الثاني حداد بيحدث حداد. شوف الله حتى لو في عزومه ساكت تلقى ناس ما عدم طب انت جو كيف تخيل انت ذاتك؟ كان يعمل لك عزومه او عايز الناس زي كلهم ضايقهم غير والله داك ما داعس، ها؟ داك ما داعس. طيب جو كيف؟ بكلم واحد والله يا اخي لا بس انت عمل لك اكل وكلم اثنين الباقي في مباراه، انت فاهم كلامي؟ فلات لما كان يصنع هذا الاكل مجاني تناقلت اخبار بقى اي واحد ينزل مكه بيجي راسه عديل نادل عند اللات بياكل مجاني، رافشين منهم زياره زي ناس ابوك الشيخ اللي جايك لهم القنتله والقرقاب والى اخره. هؤلاء الذين ضيعوا امه الاسلام، يعني المتصوفه والسلفه دي جماعتي الاخوان المسلمين تلاميذ حسن البنا المصري في العرب. ده كان يضيع حي لما مات اللات ما طبعا الجماعة بيجي الفصل الثاني. الفصل الثاني بعد تأكل الناس تدوك فيهم مغلق وتنشر ما تريد أن تنشره. الفصل الثاني اللي هو بعد الموت بتاعك قبة. طبعا المسلسل الثاني بعد الذات مات الجماعة طبعا لم يدفنوا الذات كغيري من الأموات. ما دفنوا طوالي. كان دفنوا ما كان الموضوع انتهى. لكن دول بيعمل عصيدة زي دي مجاني. معقول الناس تنساه بالسهولة دي. الشيطان قال لهم ده دول كبير ودول عظيم. وده زول بتاع كسرة وبتاع عقيدة. فماتت له سهل. معقول العقيدة دي كلها تروح سهل. عقيدة تمر ولو حسن. لا. تروح سهل. فانحتوا له تمثال بقى صنم في الفصل الثاني بعد ان مات. انت فاهم؟ انحتوا له تمثال تحديدا للذكرى وكتبوا عليه. خدتوا باثار وضعوا التمثال بتاعه على صورته التي رعوها وكما كانوا يشاهدونه وكتبوا عليه هذا الرجل اللات من اهالي مكه رجل كريم كان عنده عصيده بأكله بالمجاني تمر وعسل وكان رجلا يعني من اهل الخير والى اخره. المسلسل استفاد منه اهل الباطل والله طيب استفاد منه ناس ابوك الشيخ لما ما خلاك الجماعه ابليس قال لهم ما يزيد عنده معك مسلسل بيشتغل معك خطوه خطوه ولما الله عز وجل قال لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوه ابليس ما بجرك طوالي كده يقول لك جوك معي ابليس ما بخليك تجوك معاه في المعاصي قال لك الخطوات تعرف خطوات هاي خطوه خطوه يقول لك مرحله مرحله اوقع اولئك الناس في مساله ان يصنعوا لله تمثالا تقليدا لذكرى جاءت الاجيال من بعدهم قال لهم وصلت لهم قال لهم انتم عارفين الزول ده هاي ما زول سهل ما لقوا طبعا الجماعه الناس الجول الثاني لقوا الشخصيه بتاعت اللات على القبر ولقوا قبر اللات بيختلف فيه صوره بتاعت بني ادم وفيه كلام ان الزول ده كان كان كان كان كان فابليس وصل للجماعه الثانيين قال لهم انتم عارفين ده؟ ما قريتوا الكلام ده؟ بياكل كسره وعصيده ومجان ده قريب اقرب منه فلو دارين حاجه ما تمشوا لعبه طوالي تعالوا عن طريق الزول ده بدل ان هدوه صرفوا له حق الله عز وجل بقى الواحد لو قتل له حجر يقول يا لات كان حجر وكان زعل لا يا لات تفول امورنا وجنب اهلنا قدر الى ان ذبحوا له كمان يذبحوا يشيلوا له نذر ها نذر لله يقول لك تجي تطب الواحد حمى انت فاهم كلامي تطب حمى داير يسافر يقول يا لات ما دول عبيته وريه يا لات كان بيجي شديد طبح لي خروف ايوه شفتها ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فعبد اولئك عن زلحة عشان كده الله عز وجل قال في كتابه الكريم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله وفي النبي غير الله يعني في ذبائح بتذبح لغير الله ودي الذي يفعل ذلك مشرك والذي ياكل من هذه الذبائح مشرك وقع يقع في محرم من المحرمات وصاحب ذلك من المشركين والذي يستحل ذلك يكفر والذي ياكل وهو يعتقد التحريم هو وقع في كبيره من الكبائر ولذلك من ذبح لغير الله في ناس بيشركوا الان من حيث يعلمون او لا يعلمون في مقام عبادة الذبح وقد يكون من المصلين وقد يكون من حجاج بيت الله الكريم الى اخره عشان كده علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هذا في صحيح مسلم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باربع كلمات حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الدين باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير منار الارض لعن الله من اوى محدثا الشاهد قوله لعن الله من ذبح لغير الله الذبح لغير الله ده مشرك خارج عن دائره الاسلام ونحن نتكلم في هذا الامر ونحن نراه باعيننا قد يختلف معنا كثيرون من الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا في المقام ده انت فاهم كلامي؟ بيقول انه في ناس الان وده تربية سيئة بتاع التصوف توارثه الناس عن الاباء عن الاجداد. التصوف كمنهج كمنهج وكفكر خبيث لا علاقة له مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وجه من الوجوه. وهو عاد بقول لي بيقرأ القرآن وبيأكل كسر ده ما تصور، هذا ليس تصور، هذا دين. نحن نتكلم عن الشرك الذي يسميه أهله تصوفا ويسمونه إسلاما. من ضمن هذه العقائد الفاسدة في مجتمع الإسلام أيا كان تجد الكثيرين يشركون من هذا الباب، يذبح لغير الله. وفي الآن الحداك تمشي تشوف المقابر، وقد رأيت بعيني رأيت تمشي المقابر بتاع الصوفية دي الكبار الموجودة عندنا الآن في السودان. في تلقى رايح الشيء شغالة، في شيء شغالة، انت فاهم كلام؟ الشيء شغالة. فتجدوا أصحاب يا أخي يا كثير حاجات، هؤلاء الناس أصحاب هذه الحقائق ربطوا نفسهم بهؤلاء الموتى وسرقوا لهم حق الله. فواحد تلقاه ينذر لغير الله. الآن في ناس في شغال في المقابر، يجي واحد سأله خروف خروفين، وبعدين في جماعة قاعدين على طالبة هنا المفاتيح بتاعت الكباب، والله طيب كأننا يعني دكاكين، كأننا دكاكين أماكن يشرك فيها بالله عز وجل. وبعدين من ومن حيث لا إنكار، يعني ليس هنالك من ينكر هذا المنكر من الذين مكن الله لهم من ولاة الأمر، الذين يحاربون المنكرات يقبضون. إذا شربت الخمر جميل تقبض وتعاقب إذا وقعت في جريمة الزنا، جميل كويس. لكن لماذا لا يقبض ولا يعاقب من أشرك بالله عز وجل؟ الناس القاعدين دي وفي حملات بتاع نظام أمن بتقوم على الناس اللي بيبيعوا بيروحوا في الشوارع وما يفك الشيطان فارس ليمون يرفعوك فوق، موية باردة يرفعوك فوق، فارس ليك قلام يرفعوك فوق، تعاقب بيجي بالسجن وصادرة المال. فيش من الناس يقول لك ما عندهم نظام ده عرضوه الرخصة أمشي المقابر. هما في عطالة أنام قاعدين، والله طيب في عطالة قاعدين ما يشوفوا في اللحم، وفي جماعة بيعوا في التراب، تراب الشام، واحد تلقى بعيد من جنب القبة بيع تراب، والله طيب. وده حرفوا يقبضوا قبل بتاع المساويب، قبل بتاع الفصل ينبضوا داخل بيع تراب، وبعد يجيبوا ذاك بتاع العربية ذاك المدور الجماعة يقول أبو الشيخ أنا أكتب أجي على السوق كده قبل الجماعة ذل، لكن قلت أجيب أشيل منك فاتحة، افتح مخك والله العظيم. يجي يشيل من فاتحة وبيعدوا شو التراب في البلد دي تراب تراب، جبت لك والله يقول لك بركة من كرعين أبو الشيخ دليل بارك وشيلوا منه وديوا حاجة. وبعدين بتلقى ناس بيشركوا في مقام النذر، ينظر إذا شفاه، إذا يا شيخ فلان إذا بقيت شديد، أنت فاهم؟ إذا بقيت شديد، وأحيانا ممكن يبالغ لك إذا بقيتني شديد، والمستحي يقول لك إذا بقيت شديد يا شيخ فلان، والكلام يقوي هو المشفي، والشافي هو الله، وإذا بلغت فهو يشفيك، ويأتي بالمذبوح، يأتي بالبهيمة، يشفيه الله سبحانه وتعالى، ويأتي بالبهيمة ويذبحها. لهذا وهذا عبده بعبادة الذبح، عبده بأن صرف له عبادة الذبح فيبقى الذبح. عشان كده القرآن قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فأكل بيضاء أكل حرام، ذبح حرام. وفي ذبائح أخرى بتذبح في مقام البدع، فهم ده بمناسبة الذكرى السنوية للشيخ شيخ الطريقة. وأنا أتكلم عن الذبح لسه، بعدين بجي أفصل لك الوصية وما يترتب على أحكام هذه العبادة في الخطبة الثانية بحول قوتي. لكن بيتكلم نحن الآن عن أصل العبادة وأنها عبادة ينبغي أن تصرف لله وأن تكون خالصة لله. ففي ذبائح بترتبط بالبدع إذا بالذبح لا ليس إلا في شرك، لا في ذبائح قد ترتبط بالبدعة مثل أن يذبح أيضا في مقام حلية. يلبس منك الحلية في كل عام، وده برضو أكل حرام ما تأكله. أو أقول لي يعني تأكل حرام يعني؟ اللي هو يلبس منك في كل سنة، يذهب هؤلاء المريدون إلى ويذهب إليهم اللي هو المقدم، ويأخذ من هذا ومن ذاك تجيب جيب الحلية ويذبح الضبائح والذكرى السنوية. وفي ناس كمان عارف المسألة عندهم مسألة بقت برنامج لغاية الله في الراس، هذا هو يقيم السيد الشيخ فلان فلان الذكرى السنوية والدعوة للجميع، يا جماعة يمشوا طوالي ياكلوا ويرون أن ذلك يمثل كرما وأن ذلك يمثل تدينا، وهو نوع من أنواع البدع والضلالات التي يحدثها المتصوفة على حساب الإسلام. يساعدهم على ذلك جماعة الإخوان المسلمين كلاميس حسن البنا حيث محله. استفهم كلامه؟ دار البدع من أنواع الجبحة التي ترتبط بالبدع والضلالات في باب العقائد. هنا أحدثه الذين يعملون في مهنة البناء، دخلوا الإنجليزي دخل الجماعة البدو اخترعوا بدعة وضلالات عشان يأكلوا شيئا بحكم الإسلام. تلقى من يتنك بيت يقول فيك مغاور مجرم، ما كنا مشبكة واحدة دار يأكل أموالات بالباطل. لما يصل البنيان مرحلة معينة دار يعرش يوقف الشغل، والله لو في التلفون مثلا الو البيت وصلنا العرش وصلنا السقف خلاص الحجاية الحجاية يقول لك جيب الذبيحة. وطبعا الذبيحة اللي يقول مثلا مربوط على متى بتاعت عقيدة وسخة وسيئة، يعتبر انه اذا ما ذبحتها يا البيت وقع ولا الجن ركب دخل فيه ولا الى اخر، حتى صار هذا الامر هو يمثل تدينا ويمثل امرا مسلما به لازم تنضح. عشان كده انا بتكلم مع الناس، اذا كان في واحد عنده بيت دار ابنه من هذا المنبر وفي المناسبه اذا اردت ان تبني منزلا داخل البغاول او البلد اللي خلاص بيجينا على هذه العتب، جيب قول له شوف شغلك شوف شغلك بلا نهايه واصل لا بلا عتب شوف شغلك بلا نهايه تاكل تاكل ولا تجيب له ذبيحه ياكل لحم ضان على حسابك ويغشك ومجرم كبير في النهايه. انت فاهم كلام؟ ما تذبح ما تذبح اصلا واصل، لانك انت تكون قد شاركت هؤلاء المبتدعه في ما هم عليه من باطل والورثه من شباب قوم فهو منهم. فرقة نحن اردنا ان نقرر ابتداء في فقه الايه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول مسلم. ناتي لمواقف الحديث اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنتي إلى يوم الدين. ندخل في أحكام الوصية على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ترتبط بفقه الآية. قل إن صلاتي ونسكي، فأول حكم من أحكام الوصية، وهذا يبين ايضا يعني بعد الكثيرين عن شريعة الاسلام. تجد الكثيرين الان يتعبدون بهذه العبادة ويتركون ما هو اوجب منها وينسبون ذلك الاسلام. فاختلف العلماء في حكم الوصية، يعني الوصية اصلا بتدخل في احكام الشريعة، هل هي واجب ولا مندوب؟ بس طبعا هي لا حرام ولا مكروه، خرجت عن قولها عند العلماء انها هي محرمه او مكروهه او مباحه، فاختلفوا فيها على قولين. هل هي واجب؟ يعني يجب عليك ان تذبح تضحي اذا عندك قروش تملك ثمنها. هل يجب عليك ان تضحي ام لا يجب؟ الموضوع ده حدث فيه خلاف، فذهب ونحن نبين أقوال العلماء ونذكر الراجح لكأن لا تكون على بصيرة فيما تقوم به من عمل تدينا وقرب إلى الله، إلا يكون المسألة مسألة مصحر اجتماع أساسا. لكن إذا كان قضية بتاع الدين فإن بعض العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة من الأئمة المدفوعين الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة يقول واجب لمن كان موسرا، يعني الغني الغني طيب يجب عليه ما دام هو غني يجب عليه أن يضحي. وعمدة ما استدل به هو ومن يعني تبعه على هذا سواء كان من قبلي أو من بعدي، عمدة ما استدل به هؤلاء الناس الذين قالوا بالوجوب لمن ملك، طبعا الفقير ده أصلا متفق عليه إنه فقير ما عليه، ما عندك تمنى عليه ما عليه حاجة، أو أفضل تتدين وبعدين تقول والله يا أخي أنا بتدين وما بخلي وليداتي أنا يقعد يتفرج يروح على ثيابك، أنت شغلان ساعة وليداتك ولا دين؟ إذا دين فاستدل الذين أوجبوا بحديث وإسناده مقال فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رواية أبي هريرة أخرجه الدارقطني أنه في مرة أنه قال من ملك سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. الناس قالوا واجبة ذكروا الحديث ده، قالوا من ملك سعة، قالوا أبو حنيفة ملك سعة يعني عنده ثمن الأضحية وما ضحى فلا يقربن مصلانا، معناه الأمر فيه يعني إشارة على أنها واجب، ولكن الحديث لم يثبت، الحديث ده ما ثابت بإسناد صحيح علماء الحديث، فيبقى كل ما احتج به هؤلاء الناس عمدتهم هذا الحديث، والحديث ضعيف من حيث الإسناد. القول الثاني وهو القول الراجح على أنها مندوب، مندوب بالنسبة للناس اللي عندهم قروش، يعني سيما الناس الفقراء والصبر طبعا ما عليهم، الناس الذين يملكون ثمنها، الذين يملكون الثمن الصحيح، لو الواحد ما ضحى ما عليه حاجة، ما عليه حاجة، ما وقع في حرام، طيب لا يعني ما حرام، يعني ما ضحي، انا ما بتكلم ضحي، احنا بنقول ما ضحي حرام، لانها مندوب على ارجح اقوال العلماء، وهذا مذهب الامام مالك يعني رحمه الله، ومذهب الامام الشافعي، ومذهب الامام احمد من الائمه الاربعه المشهورين، يعني الثلاثه دول قالوا انه ما ضحي ولكن مندوب، والمندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني لو ما ضحيت وعندك دروج ما عليك حاجه. قولهم هذا يؤيده حديث صحيح، ده هو أرجح القولين، يؤيده حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله من رواية أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أطفاله ولا من شعره. قوله وأراد، أراد قالوا كلمة أراد دي ما تفيد الوجوب، إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدى الناس خيار إذا دخل شهر الحجة، والإنسان أراد معنى قولي أراد معناه ليس بواجب، يعني مندوب، لكن المندوب مأمور به في الشريعة، كلام إذا ما تفهموا تقوم تخلي الروح خيار، لأنه حتى إذا قلنا أن هذا يمثل مندوبا فإن المندوب به حسنات، يعني عند الدروش طلع الدروش في سبيل الله أكل أولادك وبعدين يتقرب لعز وجل بهذا. وجاء في فهم سلف هذه الأمة، وده من كبار الصحابة فيما ذكر صاحب المصنف عبد الرزاق، أن أبا بكر وعمر كانا موسرين وكانا لا يضحيان خشية أن يرى الناس أنها واجبة ليس بخلا، يعني أبا بكر الصديق كان مقرش عنده قروش، وعمر رضي الله عنه كان عنده قروش فاهم، وكان لا يضحيان، مش يعني يدخل عشان يقرر حكم للناس عشان يوصل الناس، الناس معلومه، وده منهج برضه سلكه الصحابه، الناس حقهم يكلمون في بهذا المستوى، يعني عشان الواحد تلقى واحد تارك صلاه وبعدين مجرم كبير تلقى له واحد مغلب ويمشي يقول لك لا ضحيه، ما هي في النعمه في ذاته، ضحيه النعمه فاهم، انت بتصلي؟ لا اصلي، تحت اربع ضحيه انت، انت صلى ما بتصلي، انا اصلي اخليها ضحيه، اخليها كله ضحيه، اما شركه لله لان انت مجرم، والله صحيح، يجبدك في القرصان وده سبين وده ما سبين. والله الضحية دي تعرف لان اطلب من العفية وبتلعب في الصلاة مش كده عشان الصلاة ما بقى شيء ها؟ تلعب في الصلاة وتلعب في الواجبات وتنتهك القربات وتلعب في الضحية عشان فيها شيء ها؟ فالوقت ما كان يضحي عشان يقرر حكم كمان. انت فاهم كلامي؟ عمر ابو مسعود ايضا كان قال اني مسر واني لا اضحي خشيت ان يرى الناس انها وجب. دي اقوال بتاع السلف تؤيد مفهوم الحديث على انه هي في النهايه المساله دي. وده الكلام ده نحن نسوقه رساله انت تدين بها الله عز وجل وعشان تقنع الراي العام. والكلام ده بنقول عشان السؤال ما يتشكل في الرجال وما بتضحي مالك وبعدين بتضحي وانت ما بتعرف الله الله بتاع دينك الله بتاع ابو الحمد انت قاعده معاه وده كله ما بصحش بس عرف الله هسه عشان ما جاب هنا ما بتعرف الله ماذا تجيب الضحيه الله عرفني بس في شيء ما جاب مع انه لا يكرم الله نفسه الا وسعها. انت فاهم كلامي؟ فما عندك ما تكلم نفسك عندك قم بهذا العمل توجر في الشريعه الاسلاميه. فهذا اول حكم من احكام الوصية قررناه على فقه النصوص التي وردت في كتب الفقه. المسألة الثانية على اختيار البهيمة. طبعا اختيار البهيمة ده مهم جدا لان الوصية المقصود بها قبل ان تاكل مو المقصود من الوصية انك انت تاكل فعلا تاكل وتتمتع لان يعني هذا مباح بالنسبه لك. لكن الاهم من ذلك في مساله الوصية الاهم من ذلك في الشريعه انه انك تخرج بحسنات بحسنات يعني الله قدرك تتعبد لها تتعبد لها يعني انت تشتري الوصية ليس نظرا للاكل والشرب لا لا ليس الهدف الوحيد هو ان تاكل وتشرب وان كان هذا من جنس ما جاءت به الشريعة في باب الأحكام. لكن الهدف الأسمى من ذلك أنك تتقرب إلى الله عز وجل تلقى لك حسنات في اليوم ده. والله ما تلقى حسنات لأنه الغرض من بهيمة الأنعام كما قال تعالى في سورة الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. يعني لماذا شرع الله عز وجل الذبح سواء كان في كرم الضيف أو كان في السماية أو في الحج أو في الأضحية أو الذبائح الإسلامية الذبائح الإسلامية لماذا يكون يعني؟ الذي الحكمة التشريعية من ذلك بنص آية الحج إنه الله عز وجل دايرك تكسب حسنات من هذا تاكل وتشرب لأنك حتاكل أصلا أنت حتاكل هذا الذي ذبحته لله. لكن ما تاكل سائل تاكل وتجد حسنات تنتفع بها في يوم القيامة. فالإنسان لما يذهب لشراء الأضحية لابد أن يستحضر النية لابد ان يستحضر هذا المعنى انه هو ذهب لشراء الاضحيه لان ينال حسنات ولان ينفق هذه الاموال في شراء الاضحيه لكي يتعبد لله عز وجل بهذا. وان كان هو الذي ياكل ويشرب ويجد حسنات لا ولكن ينال التقوى منكم. عشان كده جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ان كان في اثنين مقال ومعناه صحيح قال ان الدم فيما يروى عن الرسول ان الدم لا يقع بمنزله عند الله قبل ان يقع على الارض فطيبوا بهذه الاضاحي نفسها. يعني قال لك ما تدغنك النبي صلى الله عليه وسلم قال خلي نفسك طيبه. في ناس الواحد كمان يكلف نفسه ويشتريها واللحم ياكله ويلذذ يلذذ بعد ياكل اللحم ها. وطبعا هو ما مستطيع لكن مشى تدين وخش له بديون وبعد كل والله يا اخي الضحيه دي لخبطت لنا ميزانيتنا كله كله والجار كمين تلقى لك في خروف جار قال لك اشتريني انت لخبطت ميزانيتك انت اكلت الشيء وكمان ده تلغي والشريعه ما كلفتك كيون وصحيه والوصحيه قطعت راس مال انت اللي وداك الشمس كيون انت ها. فانت تشتريها خالطه لله عندك تشتري خالطه لله وتصيب بهذه الوصحيه نفسا يعني تجد نفسك منشرحه بذلك وانت تحقق امرا شرعيا وانت تساب على ذلك بالاضافه الى انك بتاكل من هذه الاضحيه عنك. انت فاهم كلامي؟ اذا يعني لابد ان يستشعر الناس معنى الهدف هذا وان المساله هي قرب الى الله وتدين قبل ان يكون الأمر في باب الماكل والبشر. الثاني اختيار البهيمة. اختيار البهيمة طبعا تشتري ما تعدل السمين ساكن لازم يمسك لك الضرب كده سمين أطلع. لا البهيمة يقول ما عندها مواصفات الشريعة الإسلامية. البهيمة بتاع الدار تكرم بها الضيف ما زي بتاع الضحية والله صحيح. الدار تكرم لك ضيف ممكن تجور أي خروف سمين، لكن دار تشتري خروف للأضحية ده عنده مواصفات معينة. لازم تتجنب العيوب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تجزي، وذلك تحديث البراء بن عازب في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي. قال العوراء البين عورها، بعدها قال والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكسيل التي لا تنفذ. فليه يعني عيوب أربع النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما بتنفذ إذا لقيت العيوب دي في البهيمة ما بتنفع ضحية. معليش لو جاك ضيف ساكن غير الأضحية ممكن تجور أي خروف، قرن مكسور، بتأتي تمشي البهيمة عيانة شوية بتضوع، هزيلة الكثير اللي هي الهزيلة التي ذهب مخها. تتجنب هذه العيوب، أي عيب ظاهر في البهيمة كمرض أو كأن تكون هزيلة ضعيفة أو بتضوع، فأنت تتجنب هذه العيوب وتشتري البهيمة على حسب ما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في باب السلام من العيوب. هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة، عمر أو سن البهيمة، اللي هو السن بتاع البهيمة لازم تبلغ سن معين، والسن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وهذا في الترمذي وغيره وهو في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يؤسر عليكم فتذبحوا الجزع من الضال. قوله لا تذبحوا إلا مسنة، فالمسنة العلماء أجمعوا على أن الأضحية قد تكون بالإبل وتكون بالبقر وبالماعز وبالضال، وبتبقى الأحكام بتختلف في معنى قولي مسنة لا تذبح إلا مسنة. فالمسنة من الإبل ما بلغت 5 سنوات ودخلت في السادسة يدرنا ضحي بإبل جوز، لكن لابد أن يكون عمر سن الأضحية من الإبل 5 سنوات ودخلت في السادسة، دي مسنة. أما من البقر ما أكمل السنتين ودخلت في الثالثة إذا دار ضحي يعني بقر، فالمسن من البقر ما أكمل السنتين ودخل شنو في الثالثة. والجزء من الضأن وده طبعا المندوب عند العلماء انه يكون ضأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالضأن مع جواز الرضحية بغير الضأن. والجزء هو ما أكمل 6 سنة على الخلاف أو 6 أشهر، وستة أشهر بجوز يعني الخروف تم 6 أشهر خلاص ده جزء من الضأن، 6 أشهر أقل شيء، 5 أشهر ما يجي. لكن بيبقى في سنة ممكن الناس يحلوا بها مشكلة الأضحية عشان ما يكون في لجنة، ممكن يعني يشتركوا في مسألة الأضحية، وهذا من يسر الدين. فيجوز عند العلماء الاشتراك بالأضحية ولكن ليس في كل أنواع بهيمة الأنعام، وإنما يكون الاشتراك في الإبل ويكون الاشتراك في البقر. أما الضأن فلا يجوز فيه الاشتراك، يعني الخروف ما بجوز من الناس يشاركوا ضحية خروف، لكن ممكن جاء يشاركوا يجوز يشاركوا الإبل زي ما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجاء الأضحى فنحرنا الإبل عن 10 والبقرة عن 7، فممكن 10 أنفار يضحوا بإبل، يعني كل واحد يلقى الزاجة 200 عشرة عشان تطلع معك يجيب لك يعني إبل تاخذ زي ما أو يشتركوا في جنوب 7 في عجل، أي 7 أنفار ما ممكن الجيران بين جاي يطبقوا السنة دي زي ما ورد في بعض الروايات أنهم اشتركوا في في في في في في بقرة سبعة فأمسك أحدهم رجلا والآخر رجلا وأمسك أحدهم أيضا أذنا والآخر أذنا وذبح وكبروا جميعا وذبح السابع وهو يذبح يده كله فالمهم الاشتراك يحل لك مشكلة بالنسبة للناس الذين يعني صعب عليهم أن يضحي الواحد منهم بكبش ممكن الناس يشتركوا حلوا المشكلة ويجدون الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويأكلون من الطعام جميعا. فده بالنسبة للعيوب في الشريعة الإسلامية. مسألة أخرى وحكم آخر من أحكامها أنها لا تذبح إلا بعد الصلاة. قبل الصلاة ما بجوز تذبح. فوقت الذبح في الشريعة الإسلامية في أحكام الأضحية يكون بعد الصلاة. وذهب بعضهم على أنه بعد أن يذبح الإمام. وده في مذهب مالك. وفي مذهب أنهم كانوا يذبحون بعد ذبح الإمام يعني بعد ذلك أصلا كان يذبح في المصلى. وأخذ المالكية الحكم الكوني في حديث عائشة كان نبعث أن لم يأتي بكبشين أم لحين وده من أحكام القطعية إنه يكون في باب الفضائل إنه يكون القطعية يكون بيضاء لو داير حسنات أنت داير تتوجد حسنات وتشتري داير تجمع بخير الدنيا والآخرة ممكن تلف عشان تشتري لك يعني خروف أبيض الأزرق بجوز البني بجوز لكن الأفضل أبيض قالوا في إذا سلكت هذا المنهج وانت تريد ان تتبع السنه بتلقى عجل زياده فكان يذبح في المصلى ويسمي الله ويقول اللهم هذا عن محمد وعن ال محمد يعني فالاصل الصلاه لحديث انس الذبح يكون بعد الصلاه لحديث الترمذي عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه يعني لما ضحيه راح تبي تاكلها على كيفه بابا هي ومن ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين فيبقى الذبح بعد الصلاه في مساله اخرى ان بعض من الناس لا يذبحون بانفسهم وان كان الافضل عند العلماء قالوا ان يتولى المضحي ذبيحته بنفسه لفعل النبي فصار انه كان يذبح لكن لم تكن تذبح في مسألة أخرى أنت فاهم كلامي؟ ودي برضه مهمة جدا في جماعة ناقلين عطالة ذبيحتهم لا تجوز لأنه أجمعوا على أن ذبيحة المشرك لا تجوز بمنطلق قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عمل والذبح عمل العمل بتاعهم باطل فأنت إذا ما بتعرف تذبح ما يجيك واحد عارف حايم وضاح وضاح بعدين لابد له الصبيطة بتاعت الحجبات ده مشرك ما بدفع بغيره والله تعرف يقول لك بسم الله بسم الله ومرات يقول لك بسم الله يا ابو هاي او اخذ انت حديث رخيصه يعني ما عندك قضيه اوعك تمشي تدي ذبيحتك يضح لك واحد بواحد ما بتاكله ما بتنفع حرام ذبيحه المشرك حرام مش هتعتمدها لانه لا يوقع في ذلك تشوف لك ده واحد يضح لك مشرك ما يرجع له تاري الصلاه ما يسع تاري الصلاه مشرك طب يسمع ده ابن اخوه يقول يقول بسم الله الله اكبر ثم انت بتصلي قال الله اكبر بس عشان فيها شيء عرفت الله اكبر فيه بس في شيء تارك صلاه ما تاخذ ذبيحته وكذب ان الفرق بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاه لا بد يكون من المصلين انت فاهم كلامي فلا بد وبعدين يذبح لك تقديم حسابك كما قال علي ما تقسم الجلد تعالى شيل الجلد واخر كوم ده اخر كوم ده ما بجوز ده كده ما بجوز لانه علي بن ابي طالب قال امر اللي بعتهم ان اقوم على بدنه اذبح بقى وقال وان لا اعطي الجازر منها شيئا كحساب الجزار والذي يقوم بالذبح زي ما هو بيحدث ده يكون حسابه خارج الاخليه ما تتفق معه على قوم لحم ده تديكم لحم ساكه مسكين ده ثاني لكن انت حاسس تديهم الرز ده اللي مثلا ايام الذبح في الشريعه الاسلاميه الايام طبعا هي ايام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ايام التشريق ايام الذبح وايام التشريق اختلف فيها فقيل هو هو يوم النعر اللي هو اليوم الاول من شهر الحجة ويومان بعده يعني تبدأ ثلاثة يوم، وقيل يوم النحر وثلاثة ايام من بعده. والمسألة اليوم الرابع تبدو خلاف انت احتياطا مسألة لرابع يوم، وان كان الامر فيه ساعة، لكن انت حاول لغاية ثالث يوم كده تكون ذبحتها وتحللت اذا اصل عندك الوصية، لغاية ثالث يوم تكون ذبحتها بقدر ما تقدم يكون وقعت في الارض بقدر ما يكون في اليوم الاول، لان الاسلام كان يذبح في اليوم الاول دائما بعد الصلاة، فاذا كان في اليوم الاول افضل، لكن يجوز في اليوم الثاني والثالث. واليوم الرابع فيه خلاف بين العلماء، وتقسم الوصية على ثلاثة زي ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي اورده الامام احمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واطعموا وادخروا، يعني ماذا يفعل بلحوم الاضاحي؟ فيفعل بلحوم الناس تقسم على ثلاثة اتباعا للسنة، انك تاكل منها والوقت كمان بقى في ثلاجات تدس منها لكن لازم تصدق منها، يعني تقسمها على ثلاثة، ولو تصدقت بها كلها ما هو مهمنا، او اكلت تصدق بالباقي ما هو مهمنا، لكن الكلام في انك اذا اردت ان تدخر بجوه باقي ما يمنع في شيء التامية ان تدخر شيئا من الوقية، لكن اذا اكلت منها جبئتها والباقي دفعت وصدقت بها يلبس اجره، واذا تصدقت بالثلث واكلت الثلث وادخرت الثلث كان هذا يجوز في الشريعة الاسلامية. هذا ما يتعلق باحكام الاضاحي وباحكام الايه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول من اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.